مرحبا بكم فضيلة الشيخ. الله يحييك. هذه أسئلة واستفسارات وردت من المستمعين، نبدأها بالمرسل إبراهيم ابن مقبول. إبراهيم ابن مقبول يقول: إذا جاءك الكافر وبدأك بالسلام، هل يجوز أن ترد عليه بالقول وعليك السلام؟ وما هي كيفية الرد عليه؟ وهل يجوز أن تبادئه بالسلام؟ ماذا رأيكم؟ وفقكم الله لخير الأعمال. الحمد لله، لا يجوز بداءة الكافر بالسلام، بأن تقول له السلام عليكم، ولكن إذا سلم فإنك ترد عليه بهذا اللفظ الذي أقوله الآن، تقول وعليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بالنسبة لأهل الكتاب، ومن سواهم فهو مثلهم إن لم يكن أدون منهم. أحسنتم. أيضا هذه رسالة من أحد المستمعين، ويقول: إني عرضت مشكلتي هذه أكثر من مرة ولم يأتي لها رد. في الحقيقة نريد أن نقول لهذا المستمع إذا سمع الإجابة والسؤال الذي تفضل به أنه سيعرف الإجابة، لأنه طلب منا ألا نبيع الرسالة في الراديو وإنما نكتب له، لكن سنطرح إن شاء الله المشكلة على فضيلة الشيخ ويجيب عليها، وهو إن شاء الله يسمع الإجابة. لأننا في الحقيقة نقول للأخنا لا نريد أن نفتح باب المراسلات، ونظرا إلى أن البرنامج برنامج إذاعي، ولو دخلنا في باب المراسلات لا تهنى ولا راحة الفائدة من هذا البرنامج. ونرجو أن يسمع إن شاء الله الإجابة على مشكلته، وهي: يقول يا فضيلة الشيخ، في أحد الليالي عندما كنت أمارس الجماع مع زوجتي تسلط علي الشيطان وأخذت داعي زوجتي في غير المكان المخصص، وذلك في الثدي. يقول: وقد أنزلت في ذلك الموقع، ويقول أيضا: ضميري لم يرتاح وإنما يؤنبني، نرجو من سماحتكم أفتائي في ذلك وإفادتي، ما كفارة ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق. الحمد لله، الذي ينبغي للإنسان أن يستعمل كل شيء في موضعه، وقد قال الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. والحرث هو موضع البدر، وموضع البدر بالنسبة للمرأة هو الفرج، لأنه الذي يصل إلى مكان البدر وهو الرحم. فهذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يأتي زوجته فيه، ولكن مع ذلك لو أتاها في محل آخر غيره سوى الدبر، فإن ظاهر قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ظاهر هذا العموم يقتضي الجواز، وأنه يجوز أن يستمتع بزوجته فيما شاء ما عدا الدبر، فإنه لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته فيه. نعم، إذن ليس عليه شيء في هذا. هذا هو الذي يظهر من قوله تعالى: إلا على أزواجهم. أحسنتم. هذه رسالة من جابر عامر عسيري، يسأل عن وقف موقوف من مدة أجداده، وهو وقف لله. يقول: وقد كنت أقوم بشؤونه حتى عام 91، ثم انتقلت عنه في وظيفة، والآن أصبحت بعيدا عنه وليس لديه إمكانية حتى أقوم بشغله وأفرق الذي يخرج منه على المساكين، فالآن أصبح مهجورا بدون شغل، أرجو إفادتي عن ذلك ولكم الشكر. هذا الوقف لا يجوز أن يضاع، بل الواجب على الناظر إذا كان لا يتمكن من مباشرة القيام عليه والنظر، الواجب عليه أن يسنده إلى ثقة عارف حتى يتمكن من إصلاحه وتصريفه حسب نص الواقف الذي لا يخالف الشرع. فإذا لم يجد أحدا يقوم به، فإنه ينبغي أن يراجع المحكمة الشرعية ليأخذ إذنا في بيعه ونقله إلى مكان يتمكن من النظر عليه فيه إذا رأت المحكمة ذلك. نعم أحسنتم. هذه رسالة يقول أخوكم في الله عبد الحميد الفقعي من المغرب، يقول أنا عامل مغربي أعمل في أحد معامل الدجاج في هولندا، وهذا الدجاج يصدر للأقطار الإسلامية العديدة علما أن هذا الدجاج غير مذبوح على الطريقة الإسلامية. يقول فهل هذا الدجاج حلال أم حرام؟ ويقول أيضا أرجو أن يكون الرد يوم الأحد في هولندا لأن إجازتي في ذلك اليوم. وأيضا يذكر السائل عبد الحميد الفقعي من المغرب، ويذكر أن هذا الدجاج إنما يعرض لصعقات كهربائية أو مسدسات خاصة للقضاء على هذا الدجاج، فما الحكم في ذلك؟ الجواب الحكم هو أن نبحث أولا من الذي يتولى هذا الذبح، هل هو مسلم أو كتابي؟ إذا كان الجواب بالنفي يعني أنه الذي يتولى الذبح ليس مسلما ولا كتابيا فإن ذبيحته لا تحل حتى ولو تمشى فيها على الطريقة الإسلامية، لأن الله يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فخص الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى بكون طعامهم حلا لنا. وهذا القيد ليس مفهومه مفهوم لقب كما ذهب إليه من ذهب من المتأخرين، لأن الاسم الموصول مع صلته بمنزلة الاسم المشتق، والاسم المشتق ليس مفهومه مفهوم لقب. فقولها الذين أوتوا الكتاب مثل قول المؤتين الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب كأنما يقال وطعام المؤتين الكتاب، وهذا وصف مشتق فمفهومه مفهوم صفة وليس مفهوم لقب. كما أن أهل الكتاب أيضا لهم أحكام أخرى خاصة بهم عن غيرهم من سائر الكفار، فالذي يتعين القول به أن ذبح غير أهل الكتاب اليهود والنصارى لا يحل المذبوح مهما كانت الطريقة. وإذا كان الجواب بالإيجاب أي أن الذابح من اليهود أو من النصارى أي أهل الكتاب وكذلك من باب أولى إذا كان مسلما، فإنه حينئذ ينظر في الطريقة، إذا كانت الطريقة على الوجه الإسلامي حلت الذبيحة وإلا فلا. على أن من أهل العلم من ذهب إلى حل ذبيحة أهل الكتاب وإن لم تكن على الطريقة الإسلامية، استنادا إلى عموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب، وقال ما اعتقده أهل الكتاب طعاما لهم ومذكا وحلا فهو حلال للمسلم على أي وجه كانوا يذبحونه. واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من ذبائح اليهود ولم يستفصل عن كيفية ذبحهم. لكن القول الراجح أنه لا بد أن يكون الذبح على الطريقة الإسلامية التي يكون فيها إنهار الدم، لأن هذه العمومات أعني عموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب وكذلك الوقائع التي وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم بأكله ذبائح الكتاب، هذه تخصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فهذا الحديث قاض على العمومات التي تفيد حل ذبائح أهل الكتاب مطلقا، كما أن المعنى يقتضيه أيضا، فإن احتقان الدم بها هو سبب خبثها ونجاستها وتحريمها. وكذلك إذا كان المسلم وهو أشرف وأطيب وأزكى من الكتابي لا بد في ذبيحته من إنهار الدم، فالكتابي من باب أولى. فإذا يبقى النظر في الطريقة التي ذكرها الأخ الآن، هل يكون فيها إنهار الدم أم لا؟ هو ذكر قال أنه يصعق بالكهرباء وبعد ذلك يقطع الرأس لكي ينزل الدم. نعم، هو إذا كان ينزل الدم بعد قطعه فمعنى ذلك أن الذبيحة لم تمت بالصعق، وإنما خدرت ثم ذبحت، وعلى هذا تكون حلالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. ولا يمكن أن يجري الدم الجري العادي إلا والذبيحة حية، أما إذا ماتت فإن الدم يتغير ويتخثر ولا يمكن أن يخرج. نعم. اللهم إلا شيئا يسيرا. على كل حال، إذا كان هذا الصعق الذي أشار إلى الأخ لا يصل بها إلى حال الموت، فإن ذبحها قبل خروج روحها يعتبر تذكية شرعية. نعم. لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. كل هذه الأشياء التي استثني منها إلا ما ذكيتم وجد بها سبب الموت، لا سيما المنخنقة فإنها أشبه ما تكون بالصاق الكهربائي. نعم. ومع ذلك استثنى الله سبحانه وتعالى من تحريمها ما إذا ذكيت، أي ذبحت قبل أن تموت، فإنها تكون حلالا. وعلى هذا فيكون هذا الصاق وسيلة لتسهيل الذبح فقط، فإذا جرى الذبح عليها قبل خروج الروح فهي حلال. أما إذا كان الصاق يؤدي إلى موتها ولكنه خلاف ظاهر كلام السائل لأنه يقول حتى يسيل منها الدم، فإنها لا تباح حينئذ. لكن في الحالة التي ذكر أنه يخرج منها دم فهي حلال. أي نعم، إذا كان الدم المعروف المعهود. نعم. أي نعم. أحسنتم. هذه رسالة وردت من السائل عبد الله سليمان البازعي من الرباعية بالقصيم، يقول إن بعض الأئمة في الصلاة الجهرية كالمغرب وغيرها من العشاء والفجر بعد قراءة الفاتحة يسرعون بقراءة سورة بعدها ولا يجعلون للمأموم فرصة لقراءة الفاتحة، فبماذا تنصحون من يفعل ذلك من الأئمة، وماذا على المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة في الركعتين الأوليين؟ أما الأئمة الذين يصنعون ذلك ولا يسكتون بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة التي بعدها، فيمكن أن يكون ذلك الفعل منهم صادرا عن جهل أو عن علم، فقد يكون عن علم، وذلك لأن حديث سمرة في إثبات السكتتين ومنها وإحداهما بعد قراءة الفاتحة اختلف العلماء في تصحيحه، فمنهم من رآه صحيحا وعمل به وقال إنه يشرع للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة، والسكتة الواردة سكتة مطلقة ليست محددة كما حددها بعض الفقهاء بمقدار قراءة المأموم الفاتحة، وإنما هي سكتة مطلقة للفصل بين فرض القراءة ونفلها. ومن العلماء من لا يصحح الحديث ويرى أنه ينبغي وصل قراءة ما بعد الفاتحة بها، ولا يمكن أن نحجر على أحد ما أداه إليه علمه بعد النظر والاجتهاد، لكن الحديث فيما نرى حجة، وقد أثبته الحافظ بن حجر في فتح الباري وقال إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا السكوت، هذا بالنسبة للإمام. أما بالنسبة للمأموم فإنه يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ على القول الذين اختاره لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما. وفي حديث عبادة بن الصامت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح فانصرف وقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم. وهذا ظاهر في أن المأموم يقرأ حتى في الصلاة الجهرية، لأن هذه صلاة الصبح وهي صلاة جهرية، فهذا الحديث واضح في أن المأموم يقرأ ولو كان إمامه يقرأ، ويشهد له عموم الحديث السابق الذي أشرنا إليه. فعلى هذا نقول للمأموم اقرأ الفاتحة، إن أكملتها قبل أن يبتدئ الإمام بقراءة ما بعدها فذاك، وإن شرع الإمام بقراءة ما بعدها قبل إكمالك لسورة الفاتحة فاستمر عليها حتى تكملها. بس أنا شيخ محمد أرى أن من الصعب أن يقرأ المأموم الفاتحة والإمام يقرأ، لأن هذا قد يحدث لخبطة في القراءة وتكون القراءة غير صحيحة أيضا، لأن هذا المأموم يقرأ سرا والإمام يقرأ جهرا. نعم. أرجو أن تكون من في جواب في كلامك من الصعب للتبعيض لا لبيان الجنس. نعم. فهي كما قلت تصعب على بعض الناس القراءة والإمام يقرأ. نعم. ولكنها على بعض الناس لا تصعب، ويمكنه أن يقرأ والإمام يقرأ، وهذا شيء جربناه. نعم. لكن بالنسبة الذي تصعب عليه، بالنسبة يحاول يحاول يحاول أن يقرأ. أحسنتم. أيها الأخوة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه رسائل